فكما أنه نكح بالشرع ووفق الشرع فليكن أيضا طلاقه كذلك، يستضي بهدايات الشرع وبيناته وحكمه وأحكامه. ولهذا من طلق يجب أن يطلق بشرع كما أنه نكح بشرع. ومن الناس من يكون طلاقه بدعة ومخالف لشرع الله، مجرد ما يطرأ عليه الطلاق يبادر إليه ولا ينظر في الأحكام التي تتعلق به ومتى يكون الطلاق وكيف يكون الطلاق. ولهذا كانت هذه المسألة مهمة للغاية مثل النكاح. يقول الشيخ رحمه الله: ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه، كما ذكر جل وعلا أحكام الدخول في النكاح ذكر أيضا أحكام الفراق والخروج منه، وكل من هذا وهذا لا بد أن يكون وفق شرع الله وهداه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: الطلاق مرتان، إلى قوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أقول هنا الأولى أن يقال: قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد الذي قبل الذي ذكر بآية تبدأ الآيات وبعدها بآية، لأن هذه الآية والمطلقات يتربصن، وأيضا الآية التي بعد الذي ذكر رحمه الله: وإن فطلقوهن لعدة، إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية تأتي معنا، هي داخلة فيما ذكر رحمه الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهذه الآية داخلة معنا في الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الآيات المقصودة هنا تبدأ من قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال رحمه الله: تقدم أنه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر، وتقدم معنا في آيات حلول كثيرة للبقاء على الزوجية وعدم الفراق. فإذا كان لا حل إلا الطلاق فإن الله أباحه. في هذه الآيات إذا كان لا بد من الطلاق فعليه أن يطلق وفق شرع الله. وانتبه لقوله: وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لا بد له من الطلاق. إذا كان لا بد له من الطلاق بمعنى أن الطلاق لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه عندما يكون لا بد منه ولا حل إلا هو. قال: فعليه أن يطلق زوجته لعدتها، كما في الآية التي ذكر: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا أراد أن يطلق ما يطلق مباشرة، هناك وقت لا بد أن يراعى لا يطلق إلا فيه، لا يطلق إلا في ذلك الوقت، وهو كما ذكر الله: فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. قال الشيخ رحمه الله: أي لتستقبل عدتها، لتستقبل عدتها. والمرأة لها عدة ولا تدخل في الطلاق إلا في وقت يكون الطلاق فيه مهيئا للمرأة أن تستقبل العدة، أن تستقبل عدتها. العدة ثلاثة قروء، فلا يطلقها وهي حائض، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تستقبل الثلاثة القروء واضحة، حتى تستقبل الثلاثة القروء واضحة لتستقبل عدتها. وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها طلقة واحدة لا يجمع لها طلقات ثلاث أو أربع، وبعض الرجال في شدة غضبه ربما ألف في طلقة واحدة، أو عدد النجوم أو كذا، هذا يحصل كثيرا ممن لا يراعي الشرع وأحكامه في الطلاق، وإنما ينطلق من غضبه لا من شرع الله، ينطلق في طلاقه من غضبه لا من شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أيضا له ذلك، له أن أراد الطلاق إن كانت حاملا قد تبين حملها، له أن يطلقها في ذلك الوقت. كذلك إن كانت آيسة أو صغيرة، آيسة أي من المحيض لا تحيض، آيسة من الحيض واللائي يئسن من المحيض، أو صغيرة لم تحض بعد، أو صغيرة لم تحض بعد، فإذا كانت آيسة من المحيض أو صغيرة لم تحض بعد، فقوله فطلقوهن لعدتهن ليس هناك قروء أي حيض يراعى في هذا المقام. فإذا هذه الحالات إن كانت تحيض فلا يطلقها وقت حيضتها ولا في طهر جامعها فيه، وإن كانت حاملا فقد تبين حملها وأراد الطلاق طلقها، وإن كانت آيسة أو صغيرة فإنه يطلقها حين شاء، وعدتها ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق كما سيأتي. فمن قال لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. الحامل إذا طلقها في حملها عدتها إلى أن تضع الحمل كما سيأتي، فعدتها واضحة. والآيسة والصغيرة متى طلقها؟ العدة ثلاثة شهور واضحة. والحائض لا تطلق وقت الحيض لأنها لا تكون العدة حينئذ واضحة، ولا تطلق وفي طهر جامعها فيه لأنها كذلك لا تكون العدة واضحة، بل لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. قال: فمن طلقها أكثر من واحدة، طلقها أكثر من واحد أي أكثر من طلقة، أو وهي حائض، طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، النفساء مثل الحائض لا تطلق وقت النفاس، كما أن المرأة لا تطلق وقت الحيض لأن العدة لا تكون حينئذ واضحة، أو في طهر قد وطأ فيه ولم يتبين الحمل، إن كان تبين الحمل فهو طلاق لحمل فلا حرج فيه، فإنه في هذه الحالات آثم متعد لحدود الله، متعد لحدود الله. ولهذا فإن الطلاق له أحكام، له حدود يجب أن يراعيها من أراد أن يطلق. والآية الكريمة قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن. قوله إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم تطليق النساء, إذا أردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن مباشرة في أي وقت تريدون, لا, طلقوهن لعدتهن. هناك حدود لا بد أن يتنبه لها من أراد أن يطلق. إذا طلقتم النساء أي أردتم تطليق النساء فطلقوهن لعدتهن, تحروا الوقت الذي يصلح ويناسب أن يكون وقتا للطلاق, وليس كل وقت يناسب أو يصلح أن يكون وقتا للطلاق. وإذا طلقها, يقول الشيخ, هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة, فله أن يراجعها ما دامت في العدة, كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما دامت في العدة, ما دامت في العدة وطلقها طلاقا رجعيا فله أن يراجعها, والمراجعة لا تحتاج إلى عقد ولا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى مهر, لا تحتاج إلى شيء من ذلك. فإذا راجعها له ذلك ورأى من الخير له أن يراجعها. وهذا من الحكمة أو من الحكم التي في العدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى, لأنها فرصة للرجل ليراجع زوجته وليعيد النظر في الحكم الذي اتخذه معها. وبعد انقضاء العدة, بعد انقضاء العدة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ونكاح جديد. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا, إن أرادوا إصلاحا. الرجعة قد تكون يراد بها الإصلاح كما في الآية, وقد يكون يراد بها الإضرار بالمرأة ليس الإصلاح. وكان الأمر في الجاهلية وبداية الإسلام قبل نزول هذه الأحكام, كان الطلاق ليس له نهاية ولا له عدد, وكان عددا من الرجال يتخذه وسيلة للإضرار بالمرأة, للإضرار بالمرأة, يطلقها وإذا قربت العدة راجعها, ثم يطلقها وإذا قربت العدة راجعها, وهكذا طلقات متوالية. فتبقى المرأة في حال نكدة وحال بئيسة, وحالها في باب الطلاق حال فوضوية. فجاءت هذه الأحكام, الطلاق مرتان, الطلاق مرتان, كانت أول بلا عدد, فجاء الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. متى أحق بردهن؟ في المرتين فقط. إن طلقها الأولى له أن يراجعها قبل أن تنتهي العدة, وإن طلقها الثانية فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة, وإذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة, هذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة. ما هو الطلاق الذي يتمكن به العبد من الرجعة؟ طلقة واحدة, طلقة واحدة إلى اثنتين بلا عوض, طلقة واحدة إلى اثنتين بلا عوض. يطلقها طلقة واحدة له أن يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم لو طلقها ثانية له أن يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم إذا طلقها ثالثة ليس له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ولهذا قال الشيخ فإن طلقها الثالثة. قال رحمه الله فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه، فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره. فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق نعم. أو يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن طلقها الثالثة، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها، بعد الطلقة الثالثة هناك عدة، وبعد العدة تنكح زوجا غيره. يقول الشيخ: نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ونكاح التحليل محرم ولا يحصل به التحليل، ولا يحصل به التحليل، التحليل إنما يحصل بنكاح رغبة. وهذا النكاح الذي هو برغبة أيضا يشترط أن يطأها فيه زوجها الثاني، فإن تزوجها زوج ثاني ووطئها ثم لم يرغب فيها وطلقها حلت لزوجها الأول. أما أن ينكحها ما يسمى بالتيس المستعار، ينكحها فقط من أجل أن يحللها لزوجه، فهذا أمر محرم وهو حيلة على شرع الله سبحانه وتعالى. ويطلقها رغبة في طلاقها، مقصود الشيخ رغبة في طلاقها ليس رغبة في ماذا؟ تحليلها للأول، تحليلها للأول. فإذا طلقها وانقضت عدتها منه فله أن ينكحها برضاها وببقية الشروط، شروط النكاح الولي والشهود والمهر إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، إن طلقها ماذا؟ الطلقة الثالثة. طلقها الطلقة الثالثة فإنها بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. نعم. قال رحمه الله: فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غيرها من الألفاظ فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وسواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية. فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه، ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد. هذه حالة أخرى يعني يذكرها رحمه الله فيما في ضوء ما دلت عليه الآيات من حالات الطلاق، وهي عندما تكون المرأة كارهة للزوج، إما لخلقه هيئته وصورته الظاهرة، أو لخلقه وتعامله معها، أو لدينه. إذا كرهت المرأة زوجها لخلق أو خلق أو دين، ففي هذه الحالة لها أن تفتدي، ومر معنا الإشارة بالأمس إلى قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، عندما أتت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أني لا أعيب، لا أعيب ثابتا لا في خلق ولا في دين، ولكن كما جاء في بعض الروايات كانت يعني لا تطيقه لهيئته لشكله لصفته. فإذا كانت المرأة كرهت زوجها ولا تطيق البقاء معه لخلق أو دين أو هيئة الزوج وشكله، فلها أن تفتدي وتخالع نفسها منه، مثل ما قال الشيخ، فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غيرها من الألفاظ فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ كراهية المرأة. الحاجة هنا كراهية المرأة للزوج وأنها لا تطيق، مثل ما قالت زوجة ثابت، قالت لا ولكني لا أطيقه، ولكني لا أطيقه. فإذا كانت كذلك لا تطيقه فلها أن تفتدي. عند الطلاق لا يحل للرجل أن يأخذ من زوجته شيء، طلاق بدون عوض. لكن إذا كان الطلاق بسببها، هي كرهته ولا تريد وطلبت الطلاق، فهنا تأتي هذه الحالة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لاحظ قوله إن خفتم ألا يقيما حدود الله. المرأة إذا كانت لا تطيق الزوج هل تستطيع أن تقوم بحقوقه التي أوجبها؟ هي لا تطيقه، هل تستطيع أن تطيع الله فيه؟ إلا أن تكره نفسها إكراها أيضا غير مطاق، لأن هي أصلا لا تطيقه. وهذا معنى قوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لأن الزوجية حياة لا بد أن تقام فيها حدود الله. فإذا كانت المرأة لا تطيق الزوج ولا يتأتى لها أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيه بالقيام بالحقوق التي أوجبها الله على المرأة، فلا تبقى تفتدي بإعطائه المهر الذي أعطاها أو جزء منه أو حتى أكثر حتى تفتدي منه. فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى لها، أو حتى كان كريما وطلقها بلا عوض، أو كان العوض قليلا أو كثيرا. فقال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال سواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية. لو كان العوض بقليل أقل من المهر الذي أصدقها إياه أو مثله أو أكثر من، لعموم قوله فيما افتدت به. إن قال أنا ما أطلقها إلا إذا أعطتني المهر، أو أعطتني المهر ومعه كذا وكذا أو نحو ذلك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا فارق على هذا الوجه حصل لها الفكاك ولم يكن له عليها رجعة، لا ليست رجعية، بل هي بائن وليس له عليها رجعة إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد بشروط النكاح وبرضاها إذا شاءت ذلك ورغبت فيه. نعم. قال رحمه الله وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها بغضا له أو نكاية له وغضبا عليه أو طمعا في بذلها أو بذله له شيئا من المال، فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه ألا يعارض في ذلك. وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الأمر، ولكن بشرط أن يكون الزوج كفءا وترضى المرأة فيه. وأما إذا منعها من تزوج من ليس من تزوج وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفءا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها. وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر. تراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر. عرفنا أن الرجعية أو الطلاق الرجعي لا يحتاج فيه إلى الولي، وإنما الأمر للزوج، إن أراد أن يراجعها راجعها ولا يحتاج إلى ولي، وإنما الأمر له، الأمر له. وإن خرجت من العدة، خرجت من العدة، طلقها وخرجت من العدة ورغب زوجها الأول أن يراجعها، وهي أيضا رغبت في المراجعة، وكل راجع نفسه ورأى من الخير أن يرجع للآخر، وحصل تراضي ورغبة في التراجع، هل لوليها في هذه الحالة أن يعضلها يمنعها من أن ترجع لزوجها ما دام حصل التراضي والرغبة من الطرفين؟ بعض الأولياء في هذه الحالة يأنف، بعض الآباء الأولياء يأنف، يقول هذا ما يستحق، طلقها ما يمكن أرجعها له، ويتعامل بأنفة وتكبر، يقول ما يمكن، تكون هي راغبة والزوج راغب وربما بينهم أولاد وعندهم رغبة في عودة كل منهما إلى الآخر، فيمنع الأب ذلك، وهذا عضل محرم ليس له ذلك. إذا تراضى الزوجين وحصلت رغبة من كلا الطرفين فالولي ليس له أن يعضلها، ليس له أن يمنعها ما دام التراضي بينهما والرغبة منهما قد وجدت. ولهذا يقول الشيخ عند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها. وفي هذا يقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك أي الحكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، انتبه لختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطاب في الآية هنا هو لولي المرأة، الخطاب هنا فلا تعضلوهن، هذا خطاب لولي المرأة، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا الحكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يحكم شرع الله، يتذكر لقاء الله وأن الله سيحاسبه حتى على هذا العضل، فهذا يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو أزكى وأطهر. العضل يأتي بمشكلات كثيرة جدا ومضار عظيمة، و عدم عضلها وإتاحة الفرصة لها لتراجع زوجها إذا تراضت وحصلت الرضا من الطرفين والرغبة من الطرفين، فهذا أزكى وأطهر وهو خير. الله جل وعلا ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا ولي المرأة، إذا كنت ترى أنه ما دام أنه طلقها لا يليق أن أعيدها له وليس أهلا أن أعيدها له، إذا كنت ترى ذلك فهذا حكم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كنت أيها الولي، إذا كنت أيها الولي ترى أن هذا الزوج الذي طلق بنتك أو أختك أو من أنت ولي لها وأراد أن يراجعها وتراضت هي وإياه على المراجعة، إذا كنت ترى أنه ليس أهلا ولا جديرا أن أعيدها له وقد طلقها، فاذكر هذا المعنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فحكم شرع الله، لا تعضلها، لا تمنعها أن ترجع إلى زوجها. الاعتبار هنا في هذا المقام ما هو؟ بالتراضي، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا الزوج والزوجة ورغبوا في العودة وكل منهما راغب وحريص على الآخر، ليس لولي الأمر أن أن يمنع من ذلك، ليس له أن يمنع من ذلك، لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه ألا يعارض في ذلك، ألا يعارض، أقل ما عليه ألا يعارض في ذلك. ثم ينبه الشيخ على مسألة أخرى، يقول إذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء أو نحوه، فكيف في ابتداء الأمر أن تكون بنته أو من هو ولي عليها يأتيها الكفء الكريم فيعضلها؟ إذا كانت طلقت وأرادت مراجعة وزوجها أراد مراجعتها لا يحل له أن يعضلها، فكيف ابتداء يعضل بنته ويأتيها الكفء الكريم فيعضلها ويمنعها منه؟ فهذا محرم، والولي بذلك آثم ومرتكب لأمر عظيم. قال فكيف في ابتداء الأمر؟ قال ولكن بشرط أن يكون الزوج كفؤا وترضى المرأة فيه، وترضى المرأة، فإذا وجد الكفؤ والمرأة ترضى فيه لا يحل لوالدها أو وليها أن يعضلها. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله في الرجعة إن يريد إصلاحا وفي التراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. الشيخ هنا يقول وفي قوله في الرجعة، في قوله في الرجعة إن يريد إصلاحا، لعلكم ترجعون إلى آية تقدمت معنا وهي قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. الآية المكتوبة عندكم هنا إن يريد إصلاحا، وحيل فيها على النساء. هذه الآية مثل ما ترون لا علاقة لها في الرجعة، هذه الآية لا علاقة لها في الرجعة. هنا وفي قوله في الرجعة إن يريد إصلاحا، وأحيل إلى آية النساء التي تقدمت، هذه الآية لا علاقة لها في الرجعة، لا علاقة لها في الرجعة، وإنما واضح معناها كما تقدم عند الشقاق قبل الطلاق، قبل الطلاق ما في رجعة هنا، هنا قبل الطلاق فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، لم يطلق بعد، ليس هنا في الآية رجعة. فإذا قوله وفي قوله في الرجع إن يريد إصلاحا، الآية المثبتة عندكم هنا من سورة النساء هذا خطأ، وهو خطأ قطعا من النساخ وليس من المؤلف، خطأ من النساخ وليس من المؤلف، والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى آية تقدمت معنا هنا في في في في في أحكام الطلاق، وهي قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. لكن في الطباعة في قصة تعرفونها، القص واللزق للآيات، فيكون الناس قص شيئا ليس هو المطلوب، لما أراد أن يقص الآيات على رسم المصحف قص آية ليست هي المطلوبة، قطعا هذا هو الحاصل. وبعولتهن المراد هنا في قوله وفي قوله في الرجعة، وفي قوله في الرجعة إن أرادوا إصلاحا، ويحال إلى آية البقرة وفي قوله في الرجعة وإن أرادوا إصلاحا، يشير إلى وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن، هذا الإيش؟ الطلاق الرجعي، طلاق الرجعي، إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. هذا يمشي مع قوله وفي قوله في الرجعة، وفي قوله في الرجعة، الرجعة الطلاق الرجعي، هذا هو المراد. وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا بهذا الشرط. لكن إذا كان الزوج أراد بالرجعة ماذا؟ الإضرار. إذا كان أراد بالرجعة الإضرار فلا يجوز له ذلك، وإنما الرجعة إذا كان المراد منها الإصلاح. يقول الشيخ في قوله في الرجعة إن أرادوا إصلاحا وفي التراجع، التراجع أيضا الآية التي مرت معنا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وإذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم هذا في التراجع. ولا جناح عليهم. نعم الآية الأخرى ولا جناح عليهم، أو نعم الآية التي قبلها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، نعم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، هذه الآية إن ظن أن يقيم حدود الله. فقوله في الرجعة إن أرادوا إصلاحه، وقوله في التراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر، ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. ويستفاد من هذا معنى كليا نافعا، وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة، أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلا على الله، وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. هذه فائدة عامة مستفادة مما سبق من قوله إن أرادوا إصلاحا، وقوله إن ظن أن يقيم حدود الله، كذلك أيضا من قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه يستفاد منها أن هذه الأفعال مبنية على مقاصدها، على مقاصده، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة، الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه خير وبركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر ويخشى أن تكون له عواقب ذميمة. فيقول الشيخ استفاد من هذا معنى كلي في جميع الأمور التي يريد أن يدخل فيها العبد من ولايات، من أعمال، من مصالح إلى غير ذلك، التي يترتب عليها حقوق مثل هذه الولايات والأعمال، أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليه متوكلا على الله، وإلا أحجب إذا ظن أنه لا يقيم حدود الله. دعك الآن موضوع النكاح عموما، إذا ظن من يريد أن يدخل في ولاية أو يدخل في عمل أو أمور أيا كانت تتعلق بحقوق ومصالح، إذا ظن من نفسه ضعفا وأنه لا يستطيع أن يقيم حدود الله، هل له أن يدخل؟ الأولى والخير له أن يحجم لا يدخل، لكن إن ظن من نفسه أنه يقيم حدود الله ويحصل إن شاء الله الخير، فيقدم مستعينا بالله، مفوضا أمره إلى الله، متوكلا عليه وحده جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.